بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. هنا بيت لم يشرح، كان سقط من النسخة التي معي، وهي نسخة المجموعة الكاملة من مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. هذا البيت يقول فيه الشيخ: ويفعل البعض من المأمور إن شط فعل سائر المأمور. هذا بعد قوله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ثم قال: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وكلما نشأ عن المأذون، وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذا البيت تقدم شرحه، ومن أتى بما عليه، وكذلك البيت الثالث: وكل ما نشأ. بقي البيت: ويفعل البعض. أولا، تقدم التنبيه على أن الشيخ رحمه الله الناظم يقع في نظمه هذا المأخذ المعروف بالإيطاء. الإيطاء عند الشعراء تكرار القافية صورة ومعنى، لفظ ومعنى، معنى واحد، ليس هذا من باب الجناس التام، وإنما الكلمة يكررها الشاعر نفسها تتكرر، فهذا عيب عندهم ويسمونه بالإيطاء، وهو أيضا من عيوب النظم. فقوله المأمور، المأمور الكلمة واحدة لفظا ومعنى. أما القاعدة التي تضمنها هذا البيت فالقاعدة معروفة عند العلماء بقولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه القاعدة. فإذا تيسر لك أن تفعل شيئا من المأمور وتعسر عليك شيء آخر، يعني ما تيسر لك المأمور كله، تيسر لك بعضه وتعسر بعضه، فهذا الذي تيسر لا يسقط بذاك الذي تعسر، بل يجب عليك أن تأتي بالميسور. هذا إذا لم يكن هناك بدل للأمر. إذا كان هناك بدل فإنك تنتقل إلى البدل، وأحيانا تأتي بالميسور مع البدل، لأن المسألة فيها خلاف. وبالمثال يتضح المقال: إنسان يريد أن يتوضأ ولم يجد إلا القليل من الماء لا يكفي لغسل أعضاء الوضوء، يكفي لبعضها فقط، فهنا ذهب أكثر العلماء إلى أنه يتوضأ بهذا الماء القليل، وأما ما تبقى من الأعضاء فإنه يتيمم لها، يعني يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل ذراعيه ويمسح رأسه، انتهى الماء، ما بقي منه شيء يغسل به قدميه. قالوا: في هذه الحالة يتيمم، يتيمم للقدمين، فيجمع بين هذا وهذا. وذهب علماء آخرون محققون إلى أنه في هذه الحالة لا يستعمل الماء أصلا، يتيمم رأسا، وقالوا إن هذا الذي لا يجد إلا ماء قليلا لا يكفيه الوضوء التام، فإنه يصدق عليه قوله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا ماء، فينتقل حينئذ إلى التيمم. وقد حقق الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار هذا التحقيق، وهو الراجح في نظري. الراجح ما حققه وقرره الشوكاني في كتابه السيل الجرار، إلى أن الذي يجد ماء قليلا فإنه لا يستعمله، ينتفع به، ينتفع به في الشرب أو في غيره ويتيمم والحمد لله. أما في الغسل إذا كان الإنسان جنبا ولم يجد إلا القليل من الماء لا يكفي لغسله، فهذا يختلف في نظري. يستعمل هذا الماء القليل لأن الماء تتخفف به الجنابة، يتوضأ به، يستعمله في شيء من أعضائه، ثم يتيمم عن الباقي. إذن التفريق بين المسألتين هو الأرجح، بين مسألة الوضوء ومسألة الغسل. والمؤلف رحمه الله يذهب إلى هذا، الناظم الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله. كذلك أيضا الإنسان إذا أراد أن يصلي ولا يستطيع أن يقف، يعجز عن الوقوف عن القيام، يصلي قاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا الذي تيسر له أن يصلي قاعدة يصلي، ولا يسقط، هذا الذي تيسر له لا يسقط بذاك المعسور. طيب إنسان أراد أن يخرج زكاة الفطر، ليس عنده إلا مد، ليس عنده إلا مد من قمح أو من تمر، والواجب صاع أو نصف صاع في البر على الخلاف. طيب قال العلماء يخرجه، يخرجه عن زكاة الفطر، الميسور لا يسقط بالمعسور. وهذه القاعدة دليلها قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، تأتي بما تستطيع من الأوامر. وأنت الآن مأمور أن تخرج صاعا في زكاة الفطر، ليس عندك إلا مد، ليس عندك إلا مدان فقط تخرجه، لأنك اتقيت الله ما استطعت. هذا الذي تستطيعه تتقي الله فيه لا بأس، لأن القاعدة التي دلت عليها هذه الأدلة الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا هو شرح البيت الذي سقط من نسختنا هنا، ونبهنا الأخ جزاه الله خيرا على أنه موجود في هذه النسخة، نسخة طبعة دار ابن الجوزي. ثم قال الشيخ تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة معروفة لا تحتاج إلى شرح، لأن توضيح الواضحات من المشكلات، قرعة معروفة. ثم إن القرعة ليس لها طريقة معينة، لك أن تستخدم أي طريقة تستخرج بها المبهم. الناس لهم طرائق طبعا في هذا، أنت بالخيار تستعمل طريقة القرعة. طيب القرعة جاء الشرع باستعمالها، القرعة يجوز استعمالها، والشيخ رحمه الله ذكر أنها تستعمل في حالتين. الحالة الأولى لاستخراج المبهم من الحقوق، لاستخراج المبهم من الحقوق. قال الشيخ في شرحه، قال: القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، ولا مزية لأحدهما على الآخر. هذه الحالة الأولى، إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية المستحق، إذا جهل أو إذا جهل الإنسان المستحق، إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، أو إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر. يعني مثلا ادعى شخصان شيئا من الأشياء، شخصان ادعيا أن هذه اللقطة لهم، وجدنا خاتم مثلا من فضتنا، وجدنا قلما، وجدنا كتابا، اختصم اثنان، نظرنا في الموضوع ما في مزية لأحد مع الآخر، يحتمل أن يكون لهذا ويحتمل أن يكون لهذا، إذن تستعمل حينئذ القرعة. كذلك القرعة تذكرون جاءت معنا في مسألة إذا طلق الرجل واحدة من نسائه ونسي من هي أو جهل من هي، تذكرون في كتاب إغاثة اللهفان قلنا إن القرعة تستعمل، والحافظ ابن القيم رحمه الله قرر ذلك تقريرا حسنا في كتابه الطرق الحكمية أن القرعة حتى القاضي يستعمل القرعة في هذه الحالة، الحالة الأولى هذه، إذا جهل القاضي المستحق لحق من الحقوق. الحالة الثانية عند التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما، أيضا التزاحم. الشيخ هنا ذكر أمثلة، قال: إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة أو في التدريس أو في الإشراف على شيء، الإشراف على مكتبة، الإشراف على حلقة تحفيظ، شيء من هذا القبيل، تزاحم، اختصم ثلاثة أربعة من الناس، هذا يريد أن يكون إماما، هذا يريد أن يكون مؤذنا، وهذا كذلك، هذا يريد أن يكون أمينا أو مشرفا على المكتبة أو مشرفا على الحلقة أو أن يكون مشرفا مثلا في رحلة حج أو عمرة، اختصر، أو أن يدير شيئا عملا من الأعمال الخيرية الدعوية إلى آخره، اختصر. نظرنا إذا أسنانهم واحدة، كذلك علومهم مستواهم العلمي واحد، كذلك أيضا مؤهلاتهم واحدة، ما في مزية، هم ثلاثة أو أربعة، ما في واحد له مزية عليهم، يعني ربما بالسن، ربما بالخبرة، ربما بالعلم، ما في، الخبرة واحدة، المؤهلات واحدة، السن واحد إلى آخره. يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع سلما وترتيبا لمسألة الإمامة، يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهكذا، يعني فيه ترتيب، العلماء ذكروا ترتيبات القراءة، ثم العلم بالسنة، ثم السن، ثم الهجرة إلى آخره. فالمقصود إذا كانوا في هذه الترتيبات وفي هذه المزايا لا مزية لأحدهم على الآخر، فنستعمل حينئذ القرعة، نستعمل القرعة. وكذلك أيضا في المسابقات العلمية، أو كذلك حتى في المسابقات الأخرى التي أجاز الشارع فيها العوض. أجاز فيها الشارع السبق، المسابقة على الخيل، المسابقة على الإبل، المسابقة بالسهام بالرمي، أو المسابقات العلمية. ففي هذه الحالة إذا استوى شخصان أو ثلاثة أو أكثر في المركز الأول، هذه مسابقة علمية، اثنان أو ثلاثة كانوا في المركز الأول، تساوت درجاتهم وإجاباتهم مثلا، أو مسابقة حفظ، قررنا مسابقة الحفظ لحفظ الأربعين النووية، فلما سمعنا وأجرينا المسابقة إذا اثنان من الإخوان أو ثلاثة في الحفظ سواء يحفظون الأربعين كما يحفظ أحدهم اسمه، اثنان منهم، والمركز الأول له كذا والثاني له كذا. إذن في الآن هنا تزاحم. ما الذي يحدد في هذه الحالة؟ الذي يحدد القرعة. القرعة، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل القرعة؟ الجواب نعم، كان يستعملها عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا، إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه. أيتما خرج عليها القرعة، خرج عليها القرعة سافر بها. النبي عليه الصلاة والسلام تعرف عنده مجموعة من النساء. طيب إذا أراد أن يسافر ماذا يفعل؟ ما الآن في تزاحم في الحقوق، هذه الحالة الثانية في تزاحم، كل واحدة منهن زوجة ولها حق، فكان عليه الصلاة والسلام يستعمل القرعة التي تخرج عليه القرعة يسافر بها. لا شك أن هذه القرعة الآن تطيب بها النفوس، يعني هل يكون في نفس الشخص شيء؟ ها؟ أبدا، هذه القرعة سبحان الله، وهذا شيء من الله سبحانه وتعالى. وقال العلماء إن التي تخرج عليه القرعة يسافر بها، ولكن إذا رجع الزوج بالمرأة التي خرجت عليها القرعة، إذا رجع الزوج في هذه الحالة فإنه لا يخصم عليها في القسم والنبيذ، لا يحسم عليها شيئا من أيام السفر، وإنما تعود كباقي نسائه في مسألة النبيذ والقسم بين الزوجات، والله المستعان. إذن هذه مسألة القرعة. يقول الشيخ هنا: وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا، ضبطها هنا الضابط هذا كاتب لقيطا أو لقيطا أو مكانا ونحوه، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، تنازع اثنان على لقيط أو على لقطة أو على مكان، يحصل هذا كثيرا، يتنازع اثنان أو ثلاثة على مكان، مثلا في ميناء أو في عرفات أو في مزدلفة، يتنازع اثنان على المكان وكل الحاج، كيف نحدد بينهما؟ بالقرعة، إذا ما عرفنا السابق منه، وكذلك في باقي الأمكنة. ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإن تستعمل القرعة. قال الشيخ هنا: وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها، نسي هذه المطلقة أو أعتق من عبيده مبهما، فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة إلى غيرها من المسائل. مسائل القرعة كثيرة، المسائل ما يمكن أن تحصى، ولذلك العلماء وضعوا القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية تجمع بها الفروع وتنضبط، الشتات الذي في الفروع ينضبط القواعد، لأن الفروع لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، مسائل الناس ما تتناهى أبدا، مسائل الناس مسائل البشر كثيرة وكثيرة جدا، ما يحصيها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك ما تذهب تريد أن تعرف حكم الله في كل مسألة، لا ليس كذلك، وإنما تعلم الأصول والقواعد، وهذه طريقة القرآن وطريقة السنة. الكتاب والسنة جاء بالقواعد والأصول التي تندرج تحتها جميع الفروع وجميع المسائل التي تحصل في حياة الناس إلى قيام الساعة. هنا سؤال يقول، السؤال يقول: قسم عدل هكذا أو قسم عدل؟ ما نعرف، ينبغي أن تشكل الكلمة. قسم عدل، لذلك كلمة أرض يعني أرضا للوراء للوارث للوراث للوراث بالتساوي. طيب قسم عدل أرض ولا أرضا للوراث بالتساوي، فهل يجوز الاقتراع فيما بينهم مع العلم أن موقع الأرض يرفع ثمن إحداهما عن الأخرى؟ طيب إحداهما عن الأخرى يعني الوارثات نساء، أي عن على أي على حسب موقعها الجغرافي موقعهما. والله يا أخي السؤال ما واضح. ثم كلمة قسم عدل، يعني السؤال يحتاج من الأخ أن يعيد لنا الصيغة بكلام واضح، أو أن الأخ أن يقوم ويطرح السؤال شفهيا. من صاحب السؤال؟ نعم، إيش السؤال؟ يعني هذه أرض ورثها أشخاص كذا، هذه أرض ورثها أشخاص، فجاء شخص قسمها بينهم، قسمها بين الوراث. طيب هل قسمها قسمة مشاعة أم قال أنت لك هذا الجزء وأنت لك هذا الجزء؟ طيب قسمة مشاعة، هذا الصحيح، هذا العدل. ثم إيش المشكلة؟ لا، القرعة هنا ما تجوز، لأن القرعة هنا فيها ظلم ولا لا؟ أليس كذلك؟ القرعة هنا فيها ظلم، لأن القرعة سوف تخرج هذا الجزء الذي على الشارع لفلان، وذاك الجزء الداخلي لفلان، أليس كذلك؟ وهذا الجزء أغلى ثمنا من ذاك الجزء، فهنا القرعة ما تجوز لأن فيها ظلم. القرعة إذا كان فيها ظلم وهذا من الحقوق ما تجوز، لأن هذه الأرض هي ملك مشاع للجميع، يعني كلهم يشتركون في الأرض، واضح؟ فتباع الأرض ويقسم الثمن بالتساوي بين الوراث. أو شخص مثلا يريد أن يأخذ حقه في هذه الحالة يتصالح مع الورثة بأن يدفع له مبلغ من المال ثم يخرج، هذا يسمى صلح. أما أن نأتي إلى أرض مساحتها كبيرة بين الوراث ثم نقترع على تقسيمها وعلى تجزئتها، هذا لا يجوز، هذا فيه ظلم، ثم هذا كذلك يؤدي إلى الخصومة، أليس كذلك؟ والمرافعات في المحاكم، كيف هذا أخذ القطعة الفلانية وأعطاني القطعة الفلانية؟ ما يجوز، ظلم، لا يجوز الاقتراع في هذه الحالة، والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.